نعم. قول الله عز وجل في سورة الإنسان: ودانية عليهم ظلالها. معناه يا شيخ؟ نعم. يعني ظلال الشجر دانية عليهم، ما هي بعيدة، يعني كلما دانت ظل الشجر صار الظل أترف وأبرد. نعم نعم نعم. إيوه، حتى لو ما في شمس ولا قمر تجد ظل. الآن عند طلوع الفجر إذا ارتفع النهار يعني قبل أن تطلع الشمس تجد ظل. ماذا عن النور الذي ينبعث من تحت العرش؟